بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بيان الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم. أما بعد، فبقيت مباحث يسيرة من باب الوقف علنا نتمها إن شاء الله في هذه الليلة، ثم ننتقل إلى ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب الوقف. قال: فصل. وإن وقف على قرابته أو قرابة فلان فهو لولده وولد أبيه. انتبهوا أيها الإخوة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: هذه كل ما مضى كلها أمثلة يضربها لنا المؤلف، لأنه يبين أن مجال الوقف واسع، وأنه لا يقتصر على فئة معينة، فربما وقف على الفقراء والمساكين، وربما وقف على طلبة العلم، المرضى، المستشفيات، المياه، أيضا كذلك المساجد، يعني أنواع كثيرة، وقد يقف على قرابته، وربما يعين ماذا من يقف عليه كأولاده وأولاد أولاده، وربما أطلق اسما أعم فقال على أقاربه. المؤلف هنا يريد أن يبين لنا رحمه الله تعالى أنه مثلا إذا وقف على قرابته، أو مثلا أيضا على أهل بيته أو على قومه، بعضهم في المذهب يعتبر هذه شيئا واحدا، والواقع أن الوقف على القرابة وعلى أهل البيت متشابهان، لكن ما يتعلق بالقوم فظاهرها أنها أشمل وأوسع. إذا نأخذها واحدة واحدة، وسيذكر المؤلف ذلك في عدة فصول. يقول المؤلف: لو أنه أي الواقف وقف على قرابته، ثم بدأ يبين. نعم. قال: وإن وقف على قرابته أو قرابة فلان، يعني سواء وقف على قرابته هو أو قرابة فلان لا يختلف الحكم، يعني النتيجة هي واحدة، إن وقف على قرابته فالطريق الذي يسار عليه هو كذا، وإن وقف على قرابة غيره أيضا فنفس الطريق، هناك أولاد، أولاد وأولاد، إخوة، كذلك أيضا آباء، أجداد، إلى آخره، أعمام، أبناء أعمام، أبناء إخوة، يعني المسألة هذه فيها تفصيل. نعم. قال: فهو لولده وولد أبيه. إذا نأخذها واحدة واحدة، يقول: إن وقف على قرابتي أو قرابة فلان ولا يختلف الحكم هنا، فهو لولده. وولده هنا أيها الإخوة يسري إلى أولاد الأولاد إلى ما شاء الله في مثل هذه الصورة. فهو لولده أي لأبنائه من الصلب ومن يأتي بعدهم من الأبناء، هذا واحد. وولد أبيه. وولد أبيه الذين هم إخوته، لأن أولاد أبيك إنما هم إخوتك أو ولد أبيه. نعم. وجده. وجده يعني جد الواقف، يعني أبو أبيه، جد الواقف هو أبو أبيه أي والد أبيه. نعم. وجد أبيه. وجد الأبي إنما هو أبو جد الإبن هذا الواقف. إذن هؤلاء الأربعة، فإذا وقف على الأولاد فإنه يسري إلى أولاد الأولاد ويستمر إلى ما يشاء الله تعالى، وكذلك لو وقف على أبناء أبيه وهم أخوته فكذلك، ولو وقف أيضا على أيضا أجداده جده الذي هو جد الابن أو أبو جده فكذلك. إذن هي مفرقة، إن وقف على قرابته فيدخل في ذلك هؤلاء الأصناف الأربعة الذين هم من الأولاد وأولادهم، الإخوة وبنوهم، الجد وأولاده، جد الأب وأولاده، هؤلاء هم المرادون. هل يدخل الإناث؟ فيه خلاف. قال وجد أبيه الذكر والأنثى ولا يعطى من بعد ذلك. ولا يعطى من بعد ذلك، يأتي من بعد ذلك. إذن كلمة قرابة محصورة، يقول المؤلف في أمور أربعة أو في أصناف أربعة، هم الأبناء وإن نزلوا، وكذلك الإخوة وأبناؤهم إلى ما شاء الله يأتي بعدهم أبناؤهم، وكذلك الجد، وأيضا جد الأب وأبناء هؤلاء. إذن هؤلاء كلمة قرابة يدخلوا تحت هذا المسمى، هؤلاء الأصناف الأربعة، سواء كان الموقوف عليه من أقاربه أو من أقارب غيره. قال ولا قرابته من جهة أمه شيئا، يعني ولا تعطى قرابته من جهة أمه شيئا، يعني يقول المؤلف هذا خاص بالأولاد الذكور وإن نزلوا إلى ما شاء الله، وكذلك أيضا يشمل ماذا؟ الإخوة وإن نزلوا، يعني أبناؤهم، والجد وجد الأبي. أما يقول ماذا؟ ما بعد ذلك فلا، يعني ما عداهم مثل الأخوال لا يدخلون في ذلك، يعني ذوي الأرحام لا يدخلون. إذن هو نص على القرابة بالتعصيب، لأن هؤلاء هم الذين لهم علاقة به، وهم الذين يعقلون، ولهم مزايا معروفة سنعرفها إن شاء الله في غير هذا الباب. قال لأن الله تعالى جعل خمس الخمس لذوي قرب النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. ذكر الله تعالى خمسة، ومن بين الخمسة الذين يشاركون في الخمس من هم؟ القرابة، أي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرابته؟ الواقع أنه أعطى إلى الأب الثالث، لأنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، إذن وقف عند بني هاشم، إذن أعطى إلى الأب الثالث. قالوا ولم يعطي من جهة الأم، أي لم يعطي بني زهرة وهم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكونه عليه الصلاة والسلام قصر ذلك على قرابته من جهة أبيه دليل على أن قرابة الأم لا يدخلون. وسيأتي كلام للمؤلف أنه ربما إذا كان يتعامل وذو صلة بأقارب أمه فإنهم يدخلون، لكن هذا هو الأصل الذي ذكره المؤلف. إذا قال الأقارب دخل الأصناف الأربعة، الأولاد وإن نزلوا، أيضا الإخوة وأبناؤهم، يعني بعدهم أبناؤهم، الجد جد الأبي. أما وما عدا هؤلاء فلا. لماذا وقف عند جد الأب؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم آخر ما أعطى بني هاشم، وهاشم هو ماذا؟ الجد، جد ماذا؟ أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يعطي بني زهرة وهم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني النجار، لأنه عليه الصلاة والسلام أمه من المدينة. قال فأعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرابته إلى بني هاشم لم يتجاوزهم. إلى بني هاشم، هؤلاء قرابته من أي طريق؟ من طريق الأب. نعم. ولم يعطي بني زهرة شيئا. ولم يعطهم، لماذا؟ لأنهم أخوان، إذن هم من ذوي الأرحام، إذن فأن الأقارب محصورون في أهل التعصيب أو الفرض لو دخل النساء من الميراث. قال ويحتمل أن يعطى كل من عرف قرابته من الجهتين. ويمكن أن يعطى كل من عرف بقرابته من الجهتين، الجهة الأولى عرفناها جهة الأب، والجهة الأخرى التي على القول الأول لا تعطى هي جهة الأم. فيقول المؤلف من الممكن أن يعطى الجهتان، جهة الأب وجهة الأم، وكلها في الحقيقة فيها صلة بر، كلها أيضا فيها صلة رحم، وهي أيضا وجه من أوجه البر، والوقف إنما قصد به البر، والبر لا يختلف بالنسبة لأقارب الأب وأقارب الأم. قال: لأن الاسم واقع عليهم لغة وعرفا. لأنك إذا قلت أقارب، اللغة لا تنفي أن يكون أقارب الأم غير داخلين، وكذلك العرف المستعمل في هذا المقام، يعني تعارف الناس على أنه إذا أطلق ماذا القريب فإنه يشمل أقارب الأب وأقارب الأم، يشمل الأعمام ويشمل الأخوات. إذن يقول المؤلف: لا عرف اللغة ولا العرف المتبع ينفي ذلك، إذن ما المانع ألا يعطى؟ أو يقول: يحتمل أن يعطى هؤلاء، لكن حجة الذين قالوا لا يعطون، وهو القول الأول وهو المشهور في المذهب أو الظاهر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطى أخواله، وإنما أعطى قرابته من الأم، ووقف بالعطية عند بني هاشم. قال: وعنه رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام: بنو عبد المطلب وبنو هاشم شيء واحد. وقد مر بنا هذا الحديث. نعم. الوصية لا علاقة لها بالوقف، الوقف شيء، لأن الوقف منجز، الوقف منجز يعني ينفذ في الحياة، الوصية بعد الممات. الوقف لازم والوصية جائزة، يجوز لك أن توصي ثم تتراجع ما دمت حيا، لك أن تنقضها. وهناك فوارق كثيرة سنذكرها إن شاء الله إذا دخلنا في باب الوصية، وستعرفون عن طريق الدرس. نعم. قال: وعنه رحمه الله: إن كان يصل قرابته من جهة أمه في حياته دخلوا فيه، وإلا فلا. قالوا: هذا ماذا يفهم من أفعاله؟ يعني تجد أن بعض الناس دائما تكون صلته متجهة نحو أقارب أبيه، والعكس أيضا، بعض الناس تجده إلى أقارب أمه أكثر، وتجد أن علاقته بأقارب أبيه ضعيفة، بينما الأولى ألا، يعني تبقى هذه على هذه، بل هذه من صلة الرحم فينبغي أن يكون كذا وكذا. لكن أراد المؤلف أن يقول: إذا كان هذا الواقف عرف عنه بأنه واصل لرحمه من الجهتين، جهة الأب هذه ظاهرة لأن لها دليل، أيضا جهة الأم فإنهم يعطون، لأنه عرف أنه كان يصلهم، كان يزورهم وكان يعطيهم وكان يتفضل عليهم، وكان أيضا يفك ماذا من أسرهم ويرفع كربهم وييسر أمورهم، إذن هذا منهجه. فإذا كان هذا وضعه في الحياة، يعني وضعه في الأمور ماذا العادية، فكيف أنه يخرجهم من وقف فيه بر؟ قال: لأن صلته لهم في حياته تدل على إرادتهم بصلته هذه. قال: وإن وجدت قرينة لفظية أو حالية تدل على إرادتهم أو حرمانهم عمل عليه. يعني كان ينص ماذا عليهم، مثلا يقول: هذا مثلا وقف على أقاربي وفيهم أيضا الأخوال أو الخالات إلى غير ذلك، أو مثلا أقاربي من جهة أمي، فإذا ذكر ذلك اتضح الأمر، لأنه الأصل هو العمل بشرط الواقف، فكل شيء ينص عليه ينبغي أن لا يخالف، إلا إذا كان يخالف نصا فحينئذ لا يلتفت إليه. قال: وأهل بيته، قال رحمه الله: وأهل بيته بمثابة قرابته. طيب، هنا ترون المؤلف لما كتابه هذا لربما بعضكم يراه مطولا، هو موجز، يعني إذا قارنته بكتابه الآخر يعتبر مختصرا أو متوسطا في الحقيقة، لأنه ليس موجزا. إذن وأهل بيته ما فصل، لكن لو تذهب مثلا إلى المغني ستجد أنه فصل، ذكر ما ذكر هنا، قال: وأهل بيته. أولا، من هم أهل بيته؟ يعني وأهل بيته، لما يقول وأهل بيته، أهل بيته المؤلف اقتصر ماذا؟ مشى على المذهب، أهل بيته هم الأولاد الذين مروا قبل ذلك في كلمة قرابة، إن وقف على قرابتهم نفسهم عند المؤلف، قرابته أبناء ماذا أبيه الذين هم إخوته، جده جد أبيه، هؤلاء هم القرابة. معنى هذا أو مفهوم هذا أن الزوجات يخرجن، لأنه في الصورة الأولى لما فسر الأقارب ذكر لنا الأنواع الأربعة أو الأصناف الأربعة ولم يذكر في الأقارب ماذا؟ الزوجات، فهل يدخلن أو لا؟ الحقيقة أن المذهب لا يدخلهن، يعني مذهب الحنابلة يخرجون، ولذلك المؤلف لم يشر إليهم. لكن ألا يعني ينظر نظرة دقيقة فاحصة إلى دخولهن؟ لأنه في الغالب الآن المتعارف عليه أنه إذا قيل بيت الرجل أو أهل بيته أول ما ينصرف إلى النساء والبنات الموجودات فيه والأولاد، فلماذا يخرج النساء؟ وأيضا عندما ننظر إلى قول الله تعالى في سورة الأحزاب إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ما المراد بأهل البيت هنا؟ زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية احتج بها بعض العلماء الذين يرون أنه يدخل في كلمة أهل بيته الزوجات، وهذا حقيقة من الوفاء، لأن الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، والوقف إنما هو بر، وينبغي أن يبنى أيضا على الفضل، فكيف ينسى تلك المعاشرة الطويلة والإحسان التي وصف الله تعالى بأنها آية من آياته ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ومراده بالأهل هم أهل بيته زوجاته. ومعلوم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعين أهل بيته. بعض الناس يظن أن هذا عيبا، يعني عندما يقوم الرجل فيعين مثلا امرأته في بعض الأمور يرى أن عليها ضغوطا أو أن عملها شديد فيساعدها في بعض الأمور، ربما يظن أن هذا عيب وأن هذا يقدح في شخصيته وفي سمعته وفي كرامته. الجواب لا، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعين أهله ويساعدهم، ولذلك قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، والمراد في الآية وفي الحديث الزوجات. إذن لماذا يخرجنا؟ الأولى أنه إذا وقف على أهل بيته فيدخل في ذلك كما ذكر المؤلف الأولاد وأولادهم مهما طال الزمن، والإخوة وأولادهم، وأيضا الجد يعني جد الواقف وأولاده، وجد الأب أي أب الواقف وأولاده، وأيضا يلحق بذلك الزوجات عندما يقف على أهل بيته. إذا وقف على قرابته شيء، لكن على أهل بيته شيء آخر. وبعض العلماء قلت لكم يسوي بين هذه الأمور الثلاثة، فيقول قرابته أهل بيت قومه، لكن حقيقة القوم فيها ماذا؟ توسع في العرف، لأن القوم أشمل من ذلك. قال وأهل بيته، قال وأهل بيته بمثابة قرابته، يعني انظروا، يعني قل هذه المسألة تعود إلى مسألة القرابة تماما. يعني ربما الآن تتذكرون الشرح، لكن قد يعود أحدنا إلى الكتاب ثم يقول أهل بيته ما وضحت والشيخ ما وضح. إذن أعيدوا وقولوا هذه المسألة مرتبطة مثل مسألة القرابة تماما التي مضت، ولكن الأولى أن يضاف إلى أهل البيت الزوجات. وما أجمل أن تشير إلى الأدلة، الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وأيضا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وتذكروا أيها الإخوة بأنه سيأتي اليوم الذي تستفيدون فيه من هذه التعليقات، لا تظن أنها ستذهب، هذه التعليقات قد يأتي يوم فتجد أنها تريحك من البحث والعناء والمشقة والسؤال. ما ذكر الزوجات؟ ها قل جد أبيه، الذكر والأنثى يعني الجدة. طيب لكن هي الزوجة، أنا أتكلم عن الزوجات. قضية دخول الإناث يدخل في هذا، يعني فيها خلاف بين العلماء، لكن هنا المؤلف ذهب على رأي من يدخل. أنا لا أتكلم عن إدخال، أنا أتكلم عن أهل البيت، هل يدخل فيها النساء؟ المؤلف مع الزوجات ما أدخل، المؤلف ما أدخل. قال المصنف اقرأها مرة أخرى ليرى الإخوة. وأهل بيته وهم قال وأهل بيته بمثابة قرابته. وهل ذكر في القرابة الزوجات؟ ما ذكر. ما ذكر. معروف هذا هو خلاف المذهب. ولذلك ترون بعض أصحاب المتون، أنا أذكر صاحب زاد المستقنع أشار إلى هذا، يعني صاحب زاد المستقنع مع أنه مختصر أومع إلى هذا الشيء وإلى أن الزوجة تدخل. نعم. وقال الخرقي رحمه الله تعالى إذا أوصى لأهل بيته أعطي من قبل أبيه وأمه. أعطي من قبل أبيه وأمه، هذا قول الخرقي، يعني يعطون من قبل الأب قرابة الأب. يعني ما معنى من قبل أبيه وأمه؟ يعني أنا أراها شيء عادي، كلمة عابرة، لكن ربما بعضكم يتوقف من قبل أبيه وأمه، يعني قرابته من قبل أبيه وقرابته من جهة أمه، هذا معنى العبارة، يعني قرابته من جهة أبيه وقرابته من جهة أمه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن وقف على أقرب الناس إليه. وإن وقف على أقرب الناس إليه، ما في شك أن أقرب الناس إليك هم آباؤك وأبناؤك، لا شك في هذا، لأن هؤلاء هم الأصول، فأنت جزء من الأب، والأب جزء من الجد، والجد جزء من أبي، وهكذا سلسلة، وأنت أيضا ابنك جزء منك، وابن ابنك جزء من أبيه، وهكذا. إذن ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء ذكر فاطمة رضي الله تعالى عنها قال وهل هي إلا بضعة مني، أي قطعة مني، وهل هي إلا بضعة مني. قال وإن وقف على أقرب الناس إليه وله أبوان وولد فهم سواء فيه. فهم سواء في ذلك، لماذا؟ قالوا لأن الأب هو ماذا؟ الأصل في وجود الإبن بعد الله تعالى، ولأن الإبن إنما هو جزء من أبيه لأنه تولد عنه، خرج من صلبه، والابن جزء من أبيه الذي هو الواقف، إذن تساوي في هذا الأمر. ولكن بعضهم يفضل الإبن، لماذا؟ قالوا لأن الإبن أقوى عن طريق التعصيب، يعني تجدون لو اجتمع فالأب سيأخذ فرضه، ينتقل للفرض، ثم يأتي الابن ويأخذ كل شيء بعده، يعني يستولي على بقية الميراث. وستظهر لكم هذه الصور أكثر وتنجلي في كتاب المواريث. إذن نعم. قال فهم سواء فيه لأن كل واحد منهم يليه في القرب من غير حاجز. من غير حاجز، يعني الآن هل هناك حاجز فاصل بينك وبين أبيك؟ الجواب لا، أبوك وأنت تأتي بعده مباشرة لأنك من نطفته، لا حاجز بينكما. وهل هناك حاجز أيضا بين الأب؟ لا حاجز بين الأب وأبيه، ولا بين أيضا الأب وابنه، لأن هذا من وهذا من، يعني معنى هذا قوله حاجز لا واسطة، يعني المؤلف يقول ليس هناك واسطة بين الأب وأبيه يدلي الأب بها، ولا واسطة بين الابن وأبيه يدلي الابن بها، الابن بها يعني لا واسطة، اتصال مباشر، هذا هو المعنى. فأنتم تعلمون في الفرائض هناك من يدلي بواسطة، يعني الإخوة بالأم يدلون بواسطة من؟ بواسطة الأم. لماذا يرث الإخوة للأم؟ لأنهم بواسطة الأم. نعم. قال رحمه الله لأن كل واحد منهم يليه في القرب من غير حاجز، ولأنه جزء والده وولده جزءه. جزء يعني كما في الحديث الصحيح وهل هي إلا بضعة مني في فاطمة، رسول صلى الله عليه وسلم لما أثنى على فاطمة رضي الله تعالى عنها قال وهل هي إلا بضعة مني، يعني أنها جزء مني. قال ويحتمل تقديم الابن لتقديمه في التعصيب. لأنه أقوى تعصيبا، يعني قال يحتمل، يحتمل فرق بين ما ذكره المؤلف أولا وهو أصل وأنهم يتساوون، فكل منهما يدلي بجهة لا تقل عن الأخرى، فالأب الابن جزء منه، وأيضا الابن جزء من أبيه، فكأنهما فرسي رهان تساويا في ذلك. نعم. قال وإن عزم، ولذلك ترون عندما ننتقل إليه إن شاء الله بعد أبواب عدة إلى كتاب النكاح سترون أن العلماء يختلفون، من الأولى بتزويج ماذا الأم؟ أهو ماذا زوجها أبو الابن أو الابن، يختلفون. تجدون عند الحنابلة مثلا يقول الأب هو الأولى، لأن الأب هو الذي له الهيمنة عليه، وكذا الشافعية يقولون هو الأب، لأن الابن يستحي ويرى من العار أن يزوج أمه. الحنابلة يقدمون ماذا؟ الابن لتقديمه في التعصيب. فتجدون هذه المسائل تتكرر. إذن قضية الأب والابن فيها محل خلاف بين العلماء، أحيانا يقدم الأب وأحيانا يقدم الابن، ولكن لما كان التعصيب أقوى قال بعض العلماء بأن الابن يدلي بقوة أكثر من الأب. قال وإن عدم بعضهم فهو للباقين. وإن عدم بعض القرابة، سواء هؤلاء يعني انقطع الآباء فيبقى لمن؟ للأولاد. ولو في الصور الأولى التي مضت التي فيها ماذا؟ الأولاد، وكذلك أيضا الإخوة، وكذلك أيضا الجد وجد الأب. هؤلاء لو قلنا بأن الجد وأولاده توقفوا انقطعوا، أو جد الأب انقطعوا، أو الإخوة، لم يبق إلا الأولاد، فستظل موجودة في الأولاد وأولادهم إلى يوم القيامة، لأنه وقف ذلك الأمر واضح. ويقدم كل واحد من هؤلاء على من سواهم. ويقدم كل واحد على من سواه. فنحن رأينا مثلا هناك هل يقدم الأب أو الابن؟ إذا قلنا يقدم الأبناء يليهم مثلا الآباء ثم الإخوة ثم ماذا، يأتي الخلاف بين تقديم الأخ وتقديم الجد كالخلاف في الفرائض. يعني تجدون هناك من يقدم الأخ وهناك من يقدم الجد. أما الأب فلا شك بأنه يقدم على الأخ، لأن الأخ إنما هو أدلى بواسطة الأب. قال ويقدم كل واحد من هؤلاء على من سواهم، لأن سواهم يدلي بواسطة. رأيتم كالإخوة، الإخوة يدلون بماذا بالنسبة لأخيهم؟ يدلون بواسطة الأب لأنهم إخوته، والإخوة لأم يدلون بواسطة الأم، وهكذا. والأعمام يدلون بواسطة أخيهم الذي هو أبو هذا الواقف، وهكذا. ففرق بين من يدلي مباشرة إلى واسطة وبين من يدلي بواسطة. هذا الباب أيها الإخوة فيه شبه تمهيد لكتاب الوصايا وكتاب ماذا؟ المواريث. ولذلك ترون الفقهاء يقدمون الوقف أولا ثم تأتي الوصايا ثم يأتي بعد ذلك باب المواريث. ومن يضبط أبواب المواريث يسهل عليه أن يفهم مثل هذه الأبواب والمسائل. قال وإن عدموا فهو لولد الابن أو الجد أبي الأب. نعم. الأقرب منهم فالأقرب. الأقرب فالأقرب، نعم. لكن الذي هو جد الأب هو آخر حد، ما ننتقل إلى مثلا نقول جد الجد، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في إعطائه من الخمس اقتصر على من؟ على بني هاشم، وهاشم هو الأب الثالث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جد أبيه، لأن أبوه هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. نعم. قال رحمه الله فإن عدموا فهو للأخوة لأنهم ولد الأبي. فإن عدموا يعني انتهوا فهو للأخوة، لأن الأخوة من هم؟ هم أولاد الأب. قال رحمه الله ويقدم الأخ من الأبوين ويسوى بين الأخ من الأب والأخ من الأم. يقول المؤلفون رحمه الله تعالى ويقدم الإخوة من الأبوين، هؤلاء الذين نعرفهم بالأخوة الأشق، فهم يقدمون في الميراث إلا في مسألة واحدة، المسألة المشركة التي وقع فيها خلاف واشتد زمن عمر عندما قضى فيها عمر أولا وأخرج الإخوة الأشقة، لأنها قسمت، إذا قسمت فرضا لا شيء للإخوة الأشقة، والإخوة للأم يأخذون. ثم رجع عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن استشار الصحابة فسوى بينهم. إذن دائما الأخ الشقيق يقدم ماذا؟ الذي هو من أب وأم يقدم على الأخ لأب. لماذا؟ يقدم هنا كما ترون بالنسبة للوقف، ويقدم أيضا في النكاح، في أنه أيضا هو الذي مثلا يلي أبيه بالنسبة للتزويج، يعني يقدم على الأخ، إلا إذا وجدت ميزة في الأخ لأب وفقد الأخ الشقيق، كان يكون الأخ لأب مستقيما ويكون الشقيق منحرفا، يكون هذا يريد أن يعضلها الشقيق وذاك يريد له الخير، حينئذ تتغير الحالة فتنتقل إلى الأخ لأب. المسائل كلها فيها تفصيل. نعم. قال ويسوى بين الأخ من الأب والأخ من الأم. لماذا؟ لأن هذا الأخ لأب يدلي عن طريق الأب بواسطة الأب، والأخ لأم يدلي بواسطة الأم، فهما تساوي في هذا المقام، كل منهما يدلي بواسطة. ولماذا قدم الشقيق؟ لأنه يدلي بواسطتي الأب والأم فكان أقوى منهما فقدم عليهما. وأنتم تعلمون بأنه الأخ الشقيق إذا وجد ميراث يحجب الأخ لأب، لكنه لا يحجب الأخ لأم، لأن الأخ لأم ماذا؟ لأن الأخ لأم يأخذ فرضا. وكذلك الأخوات. وكذلك الحال بالنسبة للأخوات، الأخت الشقيقة تقدم على الأخت لأب وهكذا. نعم. فإن عدبوا صرف إلى بنيهم على ترتيب آبائهم. على ترتيب آبائهم، الأقدم فالأقدام. وإن انقرض هؤلاء جميعا صرف إلى المساكين، لأن المساكين هم الذين هم أول نوع، والفقراء يعني عندما نطلق المساكين إطلاقا منفردا يدخل فيه الفقراء والمساكين، والعلماء مختلفون أيهما أشد حاجة، الفقير أم المسكين؟ فبعض العلماء كالحنابلة يقولون الفقير أشد، والله بدأ به، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وبعض العلماء يقول لا، كالشافعية المسكين أشد لأنه من المسكنة وهو اللصوق بالتراب. هذه مسألة على كل حال لا نفصل القول فيها، لكن في مسائل هنا لها علاقة بالزكاة ستأتي. قال ويسوى بين الأخ والجد الاستواء، والجد لاستوائهما في الميراث. لاستوائهما في الميراث، يعني كل واحد منهما ما يحجب الآخر، فالجد يدلي بواسطة الأب، والأخ أيضا يدلي بواسطة أيضا الأب، لأن هذا ابن الأب وذاك أبوه، فيقول يسوى بينهم. وهناك من قدم الجد وهناك من قدم الأخ، والمسألة فيها خلاف. ولأن الجد أبو الأب والأخ ولد الأب. قال ويحتمل تقديم الجد لأن له ولادة وهو أقوى في الميراث. ويحتمل تقديم الأب الجد لأن له ولادة. ماذا ولادة؟ لأن هذا الواقف هو ولده. نعم، لا ولادة. قال ويحتمل ولادة. نعم. قال ويحتمل تقديم الجد لأن له ولادة وهي أقوى في الميراث. وهي أقوى في الميراث. ماذا؟ لأنه ولد هذا الواقف الذي هو الابن تحت فراش أبيه الذي هو الجد. نعم. قال رحمه الله وقيل يقدم الأخ لأنه ابن الأبي فيكون أقوى من أبيه لقوة تعصبه، لأنه تعصبه. ابن الابن، كما أنه على القول بأن ابن الابن يقدم على ماذا؟ على الأب، يعني مثل هذا. نعم. قال فإن لم يكن له إخوة فهو للأعمام. فإن لم يكن له إخوة، إذا لم يوجد الشخص قد لا يكون له إخوة، قد يكون فريد والديه، فمن البطن الذي ينتقل إليه بعدهم؟ هم الأعمام، وبعد الأعمام أبناؤهم. ثم بنيهم على ترتيب الميراث. ثم بنيهم أبناء العم على ترتيب الميراث. إذن المسائل هنا لها ارتباط وثيق بالميراث، كما أن أيضا ترتيب الولاية في النكاح لها علاقة بترتيب في الميراث. نعم. قال وإن وقف على جماعة من أقرب الناس إليه. انظر، هذه المسألة تحتاج إلى انتباه. وإن وقف على جماعة، هنا جماعة، وقال أقرب الناس إليه، نحن هنا كذلك عرفنا أنه أقرب الناس إليه ماذا؟ والداه، الأب والأم وأبناؤه هم أقرب الناس إليه، هذا لا شك. ثم يأتي بعدهم الإخوة وهكذا والأجداد. إذن وإن وقف على جماعة، كلمة جماعة، والجماعة تعلمون في لغة العرب إذا أطلقت فهي أقل ما تنصرف إليه على اللغة المشهورة ثلاثة، يعني أقل الجمع ثلاثة. ولذلك ترون بعض العلماء يرى أن الجمع يكون من اثنين، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الاثنان فما فوقهما جماعة، الاثنان فما فوقهما جماعة فقصغت قلوبكما. إذن الرأي الأكثر والمشهور أن الجماعة أو الجمع أقل ما يطلق عليه ثلاثة. إذن نلاحظ لفظ الثلاثة هنا، وهنا قال أقرب الناس إليه. نعم. قال صرف إلى ثلاثة منهم. صرف إلى ثلاثة منهم لماذا؟ لسببين. الأول أنه لا يمكن أن يصرف إلى جميع القرابة، ثم يختلف في أقرب الناس إليه، فأقرب الناس إليه هم آباؤه وكذلك أبناؤه، وربما يدخل في أقرب الناس إليه أيضا أبناء وأبنائه وإخوته. إذن هؤلاء من أقرب الناس إليه وأقرب الناس إليه. لماذا قال ثلاثة؟ هنا فيه إيماء وإشارة إلى الزكاة، وتعلمون بأن الله سبحانه وتعالى قد قسم الزكاة في أصناف ثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء هم أصناف الزكاة. فهل يلزمك لكي تخرج زكاتك أن تمر على الأصناف الثمانية أو لا؟ المؤلفة قلوبهم هم الذين يعطون ترغيبا لهم في الإسلام، ومعلوم بأن ابن السبيل لأنه هو الذي انقطع به السبيل فيعطى ما يكفيه، وأيضا وفي سبيل الله هم الغزاة يعطون ما يحتاجون إليه، والغارمون هم الذين عليهم ديون يعطون ما يكفي ماذا ما يغطي ديونهم، والفقير والمسكين يعطى ما يقضي حاجته. إذن لا شك بأن أشدهم هم الفقراء، فإنهم في ذلك. إذن في هذه الحالة التي ذكر، يعني لما نأتي إلى تقسيم الزكاة، هل لابد أن نعمم أو لا؟ لما جاء قبيصة الذي أصابته مثلا جائحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعينه في ذلك، قال انتظر حتى تأتينا الزكاة، فأعطاها إياه. إذن أعطاها فردا واحدا. ومن هنا قال بعض العلماء يجوز أن تصرف الزكاة في صنف في فرد واحد، وبعضهم قال لا يجوز في صنف واحد ولكن في ثلاثة منهم. يجوز الفقراء يجوز أن تصرف لكن أقل شيء أن يعطى ثلاثة، وبعضهم قال لا بد أن تصرف في ثلاثة أنواع: الفقراء والمساكين مثلا وفي سبيل الله أو ابن السبيل أو نحو ذلك. هنا المؤلف يقول ثلاثة، فكأنه قاسها على الزكاة وأخذ ذلك من لفظ الجمع. إذن هنا نلاحظ أمرين، فهنا لما قال ثلاثة أن لفظ الجمع أيضا يفيد في ماذا؟ في تقسيم الزكاة، في أن بعض العلماء يرى أن أقل ما تقوم به في تقسيم الزكاة أن تعطيها ثلاثة من صنف أو من أصناف ثلاثة، فلا تأتي إلى فقير واحد وتعطيه كل ما عندك من المال، لا، بل وزعها على غيره. لكن لا يشترط أن تكون بالسوية، لا، ربما يأتي عندك عشرة مثلا فقراء وعندك مثلا عشرة آلاف، فتعطي الأول مثلا ألفين لشدة حاجته وأنت تعلم، وتعطي البقية توزع بينهم، بعضهم تعطيه ألف وبعضهم تعطيه خمسمائة وهكذا، هذا راجع لك. إذن هناك من يرى من العلماء أن الزكاة يجوز أن تصرف لفرد واحد ومن صنف واحد كما في قصة قبيصة، وهذه مرتنا في الزكاة إن كنتم تذكرون. ومنهم من قال لا، أقل ما يطلق عليه الجمع ثلاثة، فينبغي أن تكون الزكاة في ثلاثة. هنا قاسوا الوقف على الزكاة، قالوا فلما كان مثلا الأحوط في الزكاة أنها توزع على ثلاثة من صنف أو أصناف، فينبغي هنا أيضا أن يكون أقرب الناس إليه أن يوزع الوقف في ثلاثة. قال وإن وقف على جماعة من أقرب الناس إليه صرف إلى ثلاثة منهم، فإن كان لأنه قد يسأل سائل منكم يقول وين الثلاثة ما شفنا؟ هو قال أقرب الناس إليه. طيب أقرب الناس إليه من؟ أباؤه، والأب هنا كالجد، وإحنا عرفنا هنا قرابته، عرفنا أنها الأب والابن وإن نزل، والجد وأيضا جد الواقف وجد أبيه والإخوة أيضا. إذن هؤلاء قرابهم على صلة وثيقة به، لأنهم يدورون حول قرابتك أنهم محيطون به. إذن يقول المؤلف إذا قال أقرب الناس إلي فينبغي أن نصرفها في ثلاثة. لماذا؟ قياسا على الزكاة، فإنه يعني على أحد القولين أنها لا بد أن تصرف في ثلاثة من صنف واحد، يعني مثلا يعطى ثلاثة فقراء، فهنا يعطى الآباء ويعطى الأبناء ويعطى الإخوة، أو يعطى مثلا الآباء والأب ويعطى الإبن ويعطى ابن الإبن ويعطى الجد أو الإخوة، حسب ما يرى في هذا المقام. قال رحمه الله: صرف إلى ثلاثة منهم، فإن كان بعضهم أقرب من بعض استوفي ما أمكن من الأقرب. يعني قوله إذا كان بعضهم أقرب من بعض، لأنه ربما ما يكون هذا الشخص الذي قرب أقرب الناس إليه ما يوجد أبوه ولا أمه ولا أبناء له، ما له إلا إخوة وله أعمام، والإخوة أقرب من الأعمام، والإخوة أقرب من أعمامهم، والأعمام أقرب من أبنائهم، لأننا لا نتصور أنه دائما الأب موجود والجد موجود، ولا من بعض الناس لا يولد له، وبعض الناس يموت والده وتموت أمه، إذا له إخوة، وربما أيضا ليس له إخوة، له أعمام وهكذا. فينبغي أن يكون يعني أفق الإنسان واسع يتصور ذلك كله. فأنت انظر إلى الأقرب، من الأقرب؟ الأب والإبن، والإبن له أبناء، والأب أيضا له أجداد، أيضا بعدهم الإخوة. إذن يقول تصرف في ثلاثة، لكن لو يوجد إلا صنف واحد وهم الإخوة تصرف لهم. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى: ليس شرطا أن تسوي بينهم، ولك أن تفضل. وهذا يرجع إلى الناظر، لأن الناظر هو الوكيل على الوقف، هو الذي يقوم بشؤون الوقف فينظر في المصلحة. وينبغي ألا يختار للوقف إلا رجلا صالحا تقيا يخشى الله تعالى ويؤدي الوقف على أكمل وجه. أما الإنسان الذي يعني لا يكون أمينا فلا ينبغي أن يوضع وصيا ولا ناظرا ولا وكيلا. قال: استوفي ما أمكن من الأقرب وتمم الباقي من الأبعد. يعني لك أن تعطي الأقرب أكثر وتعطي من هو الأبعد، هذا هو معناه أقل، لأنه شرط العدد والأقرب فوجب اعتبارهما. يعني تعتبر الثلاثة زي ما قلنا مثلا الأب والابن والإخوة أو أخ، فتعطي لك أن تعطي الأب أكثر لأنك أنت ومالك لأبيك، ولك أن تعطي ابنك أكثر لأنه بحاجة، ربما تكون ظروفهما هذا أقل إذن يعطى أكثر، وأيضا ويكون الأخ أقل، وهكذا. يعني سدد وقارب، والإنسان دائما ينظر إذن إلى المصلحة. فلا تأتي إلى شخص غني يعني فاض المال عنده وتسوي بينه وبين إنسان يجري خلف اللقمة، لا، ينبغي أن تراعي هذا الظرف في الوقف وفي الزكاة وفي غيره. يعني جاءك فقيران أحدهما ملتصق بالتراب لا يجد قوت يومه، ربما لو تغدى ما تعشى، وربما أيضا يمر به اليوم واليومان ولا يأكل، وبين إنسان يعني أحواله أحسن منه، فينبغي أن تراعي هذا، لأن القصد من إعطاء الفقير أن تعطيه كفايته، أن تعطيه ما يكفيه. إلى متى؟ بعضهم يقول إلى سنة، وبعضهم يقول، المهم فيها خلاف، أغلب الأقوال أنها إلى سنة. كذلك زكاة الفطر لك أن تصرفها في شخص واحد، وحتى لو أعطيته وأصبح ما أعطيته من القمح وما أعطي يزود عن ماذا؟ يصل إلى حد أنه يمكن أن يزكي، لا، لأنه لما أخذ أخذ فقير. فشريعة الله واسعة، وهي تراعي أحوال الناس ولا تضيق عليهم. قال: وإن استوى جماعة في القرب أعطي الجميع لتساويهم. وإن استوى جماعة، يعني شخص أوقف على إخوان له عشرة من الإخوة الأشقاء، فهؤلاء متساوون في كل شيء، هم إخوته من الأب ومن الأم، ولا يوجد لأحدهم مزية، ولم يميز أحدهم، وأوقف مثلا دارا غلتها 100,000 فتقسم على عشرة، فيأخذ كل واحد منهم 10,000 في السنة، هذا معنى. إذن وربما على الأعمام وربما على الأبناء وهكذا. نحن نعطي بعض أمثلة ولا نستطيع أن نستقصي جميع الأمثلة. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وإن وقف على عترته فهم عشيرته وولده. من هو فسرهم الملم؟ ما في داعي نفسر. يعني يقولون المعروف لا يعرف، يعني يقولون ولا يعني يقولون الشيء المعروف لا يحتاج أن تعرفه. هو قد يحتاج إلى بيان، لكن هو بينه المؤلف وذكر القولين فيه. من هم عترته؟ نعم. وإن وقف على عترته فهم عشيرته وولده. فهم عشيرته وولده، قال الذين حوله. نعم. قاله ابن قتيبة رحمه الله، يعني الذين دائما يتعزى بهم الإنسان، وليس هذا من العصبية. يعني فرق بين العصبية وبين يكون لك عزوة وناس تشد عضدك بهم وتلجأ إليهم بعد الله تعالى في إعانتك، وهم كذلك يرجعون إليك. هذا أمر ليس ممنوعا شرعا. نعم. قال: وقال ابن الأعرابي وثعلب هم ذريته. وقال ابن قتيبة الدينوري المعروف صاحب كتاب اللغة. نعم. قال ماذا؟ قال: وإن وقف على عترته فهم عشيرته وولده، قاله ابن قتيبة رحمه الله. وقال ابن الأعرابي وثعلب هم ذريته، والأول أولى. الأول لماذا قال المؤلف أولى؟ لأنه أشمل، أدخل في العشيرة مثلا، يدخل فيها ماذا؟ يعني الإخوان، ويدخل فيها أيضا الأجداد، ويدخل فيها الأعمام، يعني مجالها واسع. ومن هنا أيد المؤلف ذلك. وأنت عندما تدرس أحكام الوقف تجد أن ما رجحه المؤلف هو الأرجح، لأن هذا هو الأولى. يعني أنت عندما تقول ذريته، ذريتهم أبناؤه وإن نزلوا، فمعنى هذا أنه ضيق ماذا؟ المجال. فتفسيرها بالعشيرة وبالأولاد أشمل من ماذا؟ من تفسيرها ببنيه. قال: لأنه يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: نحن عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتعلمون أبو بكر ماذا علاقته برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كلاهما من قريش، لكن هو صهر رسول الله، وهو كما هو معلوم يعني والد زوجته عائشة. إذن هو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسمى بذلك الاسم. وهنا لا يوجد أب ولا علاقة أبوة ولا بنوة ولا أعمام ولا خال، ولكن كلاهما من قبيلة ماذا؟ واحدة. إذن قال: إذن عرفنا أن الصلة هنا لها تأثير. قال: وإن وقف على مواليه وله موال من فوق. طيب، وإن وقف على مواليه، من هم الموالي؟ لأن بعض الإخوة قد تكون هذه الأمور ما مرت به. من هو مولاك؟ يعني أنت مثلا عندك مملوك فأعتقته، فإذا أعتقته حينئذ تصير مولا له. ما معنى تصير مولا له؟ أنك ترثه، ولكن متى ترثه؟ إذا لم يكن له أولاد من النسب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني مثله، لكن النسب أقوى. فإذا كان هذا المملوك الذي اعتقته تزوج وله أولاد، فهؤلاء يرثونه، ولا تأخذ أنت المولى. لكن لو توقف لا يرد إلى بيت المال، فأنت ترثه. هنا المولى هذا موالي هذا الشخص قد يكون منهم الأعلى. مثلا شخص اعتق مثلا عبدا، وهذا الذي اعتق له أبا، فهؤلاء هم الموالي من أعلى، وله أبناء، وهؤلاء الأبناء هم الموالي من أسفل. هذا هو الذي يريد المؤلف، لأنه يرث المعتق معتقه إذا لم يوجد من يرثه نسبا. قال المصنف رحمه الله: وهذا ما قلت لكم أيها تجدون، كل باب تأتي فيه مسائل من أبواب أخرى. هذه مزايا الفقه، أنك تجد أن مسائله مرتبط بعضها ببعض تتكرر، فربما تمر بك مسائل قد تنساها فتعود إليك مرة أخرى. مسائل لم تأتي تأخذ عنها تصور، فإذا جاءت يكون عندك مدخل إليها وبعض الشيء عنها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن وقف على مواليه وله موال من فوق وموال من أسفل، ف فهو لجميعهم، لأن الاسم يشملهم حقيقة. وهذا من الوفاء أن يقف أيضا على مواليه، لأن هذا الذي اعتقه أخرجه من ماذا؟ من الظلمات إلى النور، يعني من ظلمات الرق إلى ماذا؟ ضياء ونور الحرية. قال: وإن وقف على زيد وعمر والفقراء. وإن وقف على زيد، انتبهوا لعبارة المؤلف، ليس شرط زيد وعمر، يعني إن وقف على عبد الله ومحمد ثم الفقراء، لا، الأسماء لا تأثير لها، المهم وقف. لكن لماذا يختار النحاة زيد وعمر وبكر؟ لخفته على اللسان، يعني هذه الفاظ لما تقول زيد بكر عمر هذه سريعة النطق وسهلة، فيختارها ماذا؟ كثير من العلماء، وهذا تجدون عند بعض أصحاب الكتب كابن عقيل، لكن لما تأتي إلى كتب ابن هشام تجد أن فيها ميزة، ولا يستشهد بزيد ولا بعمر، ويقول قال الله قال رسول، فهو دائما يركز على الآيات، إلا إذا ما في شيء يأتي بأمثلة أيضا من شعر العرب، مع أن ابن عقيل يأتي بالأمثلة، لكن يكثر وغيره من الكتب الحديثة من التمثيل بزيد. وفرق بين أن يأتيك دليل من الكتاب أو من السنة، وتعلمون قضية الاحتجاج بالسنة في لغة العرب هذه فيها كلام، لأن قضية السنة لم تنقل، يعني هل نقلت بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا تدوين السنة جاء متأخرا بعد أن دخلت العجمة. المهم هنا أنه يختارون زيدا وعمرا وبكرا مثلا لخفة ذلك على اللسان وكثرة تداوله. نعم، إذا وقف على زيد وعمر والفقراء إذن هو سوى بينهم، وقف على زيد ووقف على عمر ووقف على الفقراء، يعني عنده ثلاث جهات، زيد وعمر والفقراء، فيأخذ زيد الثلث وعمر الثلث والفقراء ثلث، أو نقول يأخذ زيد وعمر الثلثان والثلث للفقراء. فلهما الثلثان، لكل واحد منهما الثلث. نعم. وللفقراء الثلث. لماذا؟ لأنه قال وقفت هذه الدار، والقصد هنا الغلة الأجرة، على زيد وعمر والفقراء، فذكر ثلاث جهات. ولا يمنع أن توقف على فرد، ولا يمنع أن يكون الفرد مقابل جماعة، فهنا زيد فرد وعمر فرد والفقراء جماعة كثيرون لا يحصرون، إذن يجوز هذا، لكن نأتي فنعتبرها ثلاثية، نقسمها على ثلاثة، فنعطي زيدا ثلثا وعمرا ثلثا والفقراء نوزع بينهم ثلثا، وليس شرطا كما قلنا أن تستوعب الفقراء، فالفقراء ممن يصعب حصرهم واستيعابهم، وحتى لو عرفت عددا أكثر من الفقراء لك أن تقتصر على بعضهم. قال رحمه الله: لأنه جعله لثلاث جهات فوجب قسمته أثلاثا، يعني بالسوية، الجهة الأولى زيد والثانية عمرو والثالثة الفقراء. قال: وإن وقف عليهما ثم، ويجوز أن يقول زيد وعمر وولدي أو عمي أو خالي، كل هذا يجوز. نعم. قال: وإن وقف عليهما ثم على الفقراء. وإن وقف عليهما معا، قال وقفت غلة هذه الدار والحائط على زيد وعمر ثم على الفقراء، ثم على الفقراء، فهنا ماذا؟ جعل زيد وعمر شيئا وجعل الفقراء شيئا آخر، وعطف أيضا بثم، يعني عطف بثم، يعني لا يستحق الفقراء شيء مع وجود زيد وعمر، لأننا قلنا الترتيب يؤخذ به، ثم تفيد الترتيب الأولى، شرك بين الثلاثة. هنا وقف على زيد وعمر غلة الدار ثم على الفقراء، فلا يأخذ الفقراء إلا بعد انقراض زيد وعمر. قال: فمن مات منهما رجع نصيبه إلى صاحبه، يعني لما يقول وقفت على زيد وعمر ثم على الفقراء، فقدر أن زيدا مات يرجع نصيبه لعمر، فعمر يأخذ الغلة كاملة، فإذا مات عمر انتقل إلى الفقراء، لأنه جاء بحرف ثم، وحرف ثم في اللغة يقتضي الترقيب، يعني لا يمكن أن يأخذ الفقراء مع وجود زيد وعمل أو أحدهما. قال فإذا مات رجع إلى الفقراء. فإذا مات الضمير يعود إلى زيد وعمر، وهم البطن الأول يعتبر، يعني الصنف الأول، حينئذ ينتقل إلى الفقراء فيتنعمون بالوقف. نعم. لأنه جعله لهم مشروطا بانقراضهما، لأن كلمة ثم تفيد الترتيب، إذن لا يستحق الفقراء إلا بالانقراض، يعني ذهابهما، والانقراض يتم بالموت. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإن وقف نخلة فيبست أو جذوعا. انظروا دقة الفقهاء. إن وقف نخلة، النخلة يمكن أن يقول ماذا فيها؟ هذه نخلة قد تكون فيها تمر أو ثان أو سكري أو عجوة. وربما نحن الآن قد نرى النخلة سهلة، لكن علي بن أبي طالب كان يخرج الدلو من البير، ماذا؟ لامرأة من اليهود بتمرة واحدة، دلو كبير كان يثور نفسه حتى يخرجه، فتقول هذه تمرة والثاني تمرة والثالث وهكذا، دلو من المهل. يمكن الآن الإنسان أنه يخرج دلو بتمرة؟ لا، التمرة ماذا يراها؟ مع أن التمرة هذا التي ربما نحن نتساهل فيها، يعني ضرب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في الصدقة، يعني وأن من تصدق بعدل تمرة، تمرة واحدة من كسب طيب، والله تعالى لا يقبل إلا ما كان طيبا، فإن الله تعالى يربيها عنده كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون كالجبل، يعني مثل جبل أحد، تمرة واحدة الله تعالى ينميها، لكن تكون من كسب طيب ومن حلال، فالله تعالى سينميها، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله في الباب الذي يلي هذا، باب الهبة، لأنه ينبغي أن نعرف هناك ما الفرق بين الهبة وبين الهدية وبين الصدقة وبين العطية. هذه قضايا ينبغي أن نعرفها، لأننا نسمع باب الهبة والعطية، هل العطية هي الهبة؟ الواقع نعم، لكن هذا فيه تفصيل. هل الهدية هي الهبة؟ لا. هل أيضا الصدقة هي الهبة؟ لا. بعضها يتعلق بالآخرة وبعضها بالدنيا. إذن هذه أمور ينبغي دائما أن تكون واضحة للإنسان وبخاصة طالب العلم. قال وإن وقف نخلة فيبست أو جذوعا فتكسرت. نخلة فيبست، خلاص أصبحت خلاص، يعني لا تثمر، هذا هو المراد، يعني ماتت كما يقولون، ما أصبح فيه إلا الجذع. هذا الجذع ماذا يستفاد منه؟ كانوا مثلا يضعونه للتسقيف، وربما تكسر فيوقد منها الحطب من بعض أجزائها، إذن يستفاد منها في أشياء كثيرة، ربما تقص فتستخدم في بعض ماذا؟ في النجارة، في أشياء متنوعة جدا يستفيدون منها المزارعون وغيرهم، وفي الأبواب وغيرها، إذن لها فوائد. إذن هذه النخلة التي يبست وتكسرت أغصانها وأصبحت غير مثمرة، هل تترك على حالها ويذهب الوقف ويموت وينقرض؟ يقول المؤلف لا، سيبين المؤلف. نعم. قال جاز بيعها لأنه لا نفع في بقائها. يجوز بيعها، ولكن يشترى بقيمتها شيء يعود بماذا؟ بالوقف على ما كان وإن قل. لماذا؟ لأنه لو تركت هذه النخلة وذهبت تعطل الوقف، والوقف عمل بر وإحسان من صاحبه، فلا ينبغي أن يذهب هكذا. إذن تباع هذه النخلة ثم يشترى بقيمتها شيء آخر، ويسري عليه ما سرى على الوقف أولا وشروط الواقف. نعم. قال لأنه لا نفع في بقائها، وفيه ذهاب لما وفيه ذهاب ماليتها، فكانت المحافظة على ماليتها. ذهاب ماليتها يعني قيمتها ذهبت. فكانت المحافظة على ماليتها ببيعها أولى. يعني كيف نحافظ على قيمتها؟ ببيعها، فإذا بعناها وحصلنا مبلغا، هذا المبلغ نشتري به شيء يكون وقفا بدلها. لأنه لا يجوز وقف ما لا نفع فيه ابتداء. لا يجوز ما لا نفع فيه. تأتي مثلا إلى فرس خلاص انتهى، شاب وانتهى وأصبح يستفاد، ثم توقفه وتقول في سبيل الله لا، أو سيارة خلاص تعطلت وتقادمت وأصبحت لا يستفاد منها في شيء، تقول هذه وقف؟ تقول يعني تقول شلحوها مثلا، ولا، هو الوقف المهم أن يكون له ريع يستفاد منه. قال: لأنه لا يجوز وقف ما لا نفع فيه ابتداء، فلا يجوز استدامة وقفه، لأن ما يعني كان إذا كان لا يجوز أن تقف ما لا نفع فيه، فلا ينبغي أيضا أنه لو تعطل النفع أن يستمر هذا الوقف، هذا هو معنى استدامة نفعه. فمثلا النخلة كان فيها نفع لكن تعطل النفع، ما ينبغي أن تستمر وقف لأنه لا فائدة منها، نشتري بثمنها شيء وينتهي. كذلك أولا لو كان عندك سيارة أو حمار أو حصان أو بغل ولا يستفاد منه في شيء، لا يصلح أن تجعله وقفا، لأن القصد أيها الإخوة من الوقف هو أن تحبس الأصل، دار تبقى محبوسة ما تحرك، يعني لا تباع ولا تشترى ولا توهب، وريعها أجرتها هي التي توزع على الأصناف الذين ذكرهم الواقف. قال: لأنه لا يجوز وقف ما لا نفع فيه ابتداء، فلا يجوز استدامة وقفه، لأن ما كان شرطا لابتداء الوقف كان شرطا لاستدامته كالمالية. فما هو الشرط في ابتداء الوقف؟ أن يكون له نفع. وما هو شرط استدامته؟ أن يستمر النفع، والنفع قد انقطع، ما استمر إذن انتهى. وقال: وإذا بيعت صرف ثمنها في مثلها. قال رحمه الله: وإن حبس فرسا في سبيل الله، يعني أوقف فرسا في سبيل الله، يعني حبسه أو حبسه، نعم، فصارت بحيث لا ينتفع بها فيه، شاخت يعني كبرت، أصبحت كبيرة، هذه نهاية الإنسان والحيوان وكل شيء في هذه الحياة حتى الأشجار وغيرها، نعم. بيعت لما ذكرنا، بيعت قبل أن تفنى، ثم يشترى بقيمتها ولو أقل منها، وتجعل أيضا في مكانها، وصرف ثمنها في حبيس آخر، في حبيس آخر، يعني فيما يحبس يوقف على ماذا؟ من ذكر بذلك. قال: وإن وقف مسجدا فخرب، وكان في مكان لا ينتفع به، يعني وقف مسجدا فخرب، ما معنى خرب؟ يعني تعطل المسجد ولا يمكن مثلا إيش بناؤه، أو لا يوجد مبلغ، يعني هذا تصور، يعني خرب المسجد، أو أن المسجد ضاق بالناس وأصبح لا يمكن توسيعته في المكان، كان يكون مسجد بين ملتقى طرق لا يمكن توسيعته، أو مقبرة مثلا لا يمكن توسيعته في مكان، وصلى الله على محمد. إذا نقف عند هذا.